لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمي آذان المجتمع الإيماني من قالات السوء، يعني من الألفاظ الوحشة. ليه؟ قال لك لأن احنا قلنا زمان أن الناس إنما تتكلم بما تسمع، فاللفظ الذي لا تسمعه أذن لا تجد لسانا يتكلم به، هيتكلم منين ده؟ ولذلك لما تلاقي واحد مثلا عيل كان كويس مؤدب ما بيقولش ألفاظ قبيحة، وبعدين جه في حتة كده وبعدين جت على لسانه ألفاظ قبيحة، تقول الله هو سمع دي منين؟ يقول الله كأن البيئة الأولانية ما كانش فيها إيه. يقول لك أصلك أنتوا قعدتوا في حارة الحارة الفلانية مدة كذا مدة كذا بمناسبة كذا، فشوية ألفاظ كده إيه راحوا لودنه. يبقى إذن اللغة بنت الإيه؟ المحاكاة. ما تسمعه الأذن يحكيه اللسان. قلنا احنا قديما ان اللغه ليست جنسا وليست دما، بمعنى انك انت لو جبت انجليزي ورميته في قلب جماعه عرب هيتكلم انجليزي ولا عربي؟ هيتكلم عربي. ولو خدت واحد عربي كح ورميته عن في لندن يتكلم ايه؟ الله. اذن هي مش جنس، انما هي ايه؟ بنت المحاكاه. ده اللغه الواحده نفسها فيها الفاظ ما فيش لسان يتكلم بها الا نسمعها، الفاظ ما سمعتهاش هتيجي على لسانك ازاي؟ يبقى لازم تكون ايه؟ سمعتها. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يحمي المجتمع الايماني من قالات السوء التي تطرق اذان الناس. ليه؟ لانها ستعطيهم لغه رديئه. اللغه الرديئه ما دام سمعها لازم هيتكلم بيها، ولما يتكلم بها يبقى المجتمع شكله ايه بقى؟ يبقى قالات سوء في اذان سوء في ألسنة سوء، يبقى مجتمع ما ينفعش. فبقول اياكم ان تلتقى ألسنتكم بشيء لا يحبه الله. لان المسألة مش انت بتريح نفسك بس، انت بتريح نفسك بكلمة، انما هتتعب اجيال، لان اللي سمعوها هيقولوها، وبعدين لما يقولوها ناس هتسمعها، واللي حق الله. تبقى المسألة ايه؟ تبقى وعليك ايه؟ وعليك وزرها. يوم يريد الحق سبحانه وتعالى ان يحمي اذان المجتمع الايماني من قالات السوء. وقالات السوء دي قد تكون بالحق وقد تكون بالباطل. فان جازت في الحق مثلا ما نقدرش نقول ان الناس كلهم صادقين. إذا جاز لواحد أن يبتدئ واحدا بسباب، ألا يجوز لواحد آخر أن يدعي على إنسان سباب؟ يصح. الله. إذن المسألة الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يحمي الآذان الإيمانية من ألسنة السوء، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. إذن مقابلها ولكن يحب الإيه؟ الجهر بالإيه؟ بالحسن من القول. يبقى ادي اول حاجه كلام الحلو نقوله، ده كلام على الاول. طب ساعه ما يشبك المجتمع الحبكه دي ايعالج ملكه على حساب ملكات اخرى؟ ملكه النفسيه فيها حب الانتقام، حب الدفاع عن النفس، حب الثار، الغيظ، من استغضب ولم يغضب فهو حمار. يبقى ناقص التكوين، اللي يستغضب ولا يغضب شيء يبقى احمر. يبقى اذا لازم فيه ملكة. معنى ذلك ربنا بقى يخلي الناس كده ما تقولش كلمة سوء تنفس بقى عن نفسها تريح نفسها؟ ام قال لك لا، الا من ظلم. يا سلام. عدالة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. ليه؟ ام قال لك لان الظلم ده اخذ حق مني لغيري، والانسان حريص على ايه؟ على نفسه وعلى حقوقه. فإذا ما ظلمت ملكات نفسي بتغضب وتفور، فإما أن أنفس عنها وإما أن أكبتها. إن قال الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ويسكت، يعمل إيه في النفس البشرية؟ عملية كبت. وعملية كبت دي إن جاز أن لا تتكلم الآن إطاعة للأمر في لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، فقد تنفلت بعد الانفعال. وبعدين تنفجر كل ما تدي حاجة اكتر من طيطة ماذا تصنع؟ تنفلت. فربنا مش عايز دي. لا، انا لا احب الجهر بالسوء من القول، لكني اريده في حدوده، في حدوده المنفسة عن غيظ القلوب، لانني لا احب ان اصلح ملكة على حساب ملكة اخرى. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا غضب احدكم فليغير من وضعه، يعني يعمل ايه؟ يعمل اي حاجة، يقوم يرجع يروح يصلي، اذا حزبه الامر قام الى الصلاة. ليه؟ بينفس تنفيس حركي. علشان ايه؟ عشان يخفف ضغط المواجيد النفسية على النفس الفاعلة. يوم لما ايه؟ يعني زي ما فكت انت الصمام شوية كده، تتنفس الايه؟ تتنفس الطاقة شوية. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فالظلم يجهر. ليه يجهر؟ أم قال لك الجهر له حاجتين اتنين، أنه نفس عن نفسه عشان ما يكبتش، ثانيا أنه أشاع وأعلن أن هذا ظالم. يبقى كل الناس في تعاملهم معاه يحتاطوا، وحتى لا يعلم أحد أنه بمنجات من سيئاته التي يفعلها. ده يستر وده يستر وده يستر، يستشر في عمل الايه؟ في عمل السيئة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. واياك بقى انك انت تتوسع في حكاية الظلم دي، لان الذي ينالك اما فعل واما قول. يا ترى تناولك بلسانه ظلمك بلسانه، ظلمك بجوارحه ففعل ما يغضبك؟ فكن بمقياس الايمان على قدرها. من اعتدى عليكم بمثل ما اعتدى، بمثل ما اعتدى الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى لا يعطينا في الاستثناء الا على قدر الضرورة، وبقول اياكم ان تزيدوا عن هذه الضرورة. ليه؟ لانه ان كان ظلمكم مقولا فانا سميع، وان كان ظلمكم مفعولا فانا عليم. بقى يبقى ما فيش واحد ايه يتزيد ولا يعمل اي حاجه لا ينفع. يبقى عمل الضوابط الايمانيه والضوابط النفسيه، فازاح الكبت